بسم الله الرحمن الرحيم. يجب عليه يعني حصول الاحتراق في البيت، ويكون ذلك من طريق بسبب البويسقة التي قد تسحب يعني ذلك تسحب هذا السراج، لأنه يعني يكون يعني فيه يعني شيء بزيت أو شيء يعني يظهر من المكان الذي فيه، ويكون في الفتيلة تكون هي التي تضيء والناس يستفيدون منها، وقد تأتي البويسقة وتسحب يعني هذا يعني هذا السراج الذي فيه يعني هذا هذا فيصير الاحتراق بسبب ذلك. إن الشيطان لا يحل سقاء، لا يحل سقاء يعني ولا يعني يفتح بابا، نعم، ولا يكشف إناء، نعم، يعني هذا مع ذكر الله عز وجل، لأن الشياطين يعني الذي يحجب منها شياطين الجن يحجب منها ذكر الله، وأما شياطين الإنس يحجب منها الاحتراز يعني بإغلاق الأبواب ويعني وعدم يعني التهاون في ذلك، بحيث يعني شيطان الإنس إذا مر وجد باب مفتوح يعني تحدث نفسه بأن يدخل، ولكن إذا وجد باب مغلق يعني يكون ذلك من أسباب السلامة من شياطين الإنس. وأما شياطين الجن فإنه السلامة منه تكون بذكر الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان يعني إذا دخل الرجل في بيته وسمى الله يعني يقول الشيطان لأتباعه من الشياطين يعني لا مبيت لكم، لا مبيت لكم، لأن يعني معنى ذكر اسم الله عند الدخول فلا سبيل إلى المشاركة في المبيت. فإذا يعني جاء إلى الطعام ويعني ذكر اسم الله عز وجل قال لا مبيت ولا عشاء، يعني أن وجد ذكر اسم الله عز وجل فكان يعني يمنع من كون الشياطين يستفيدون في المبيت وكذلك يستفيدون في العشاء. فإذا ذكر الله عز وجل هو الذي يمنع من شياطين الإنس شياطين الجن، وأما شياطين الإنس يمنع منهم الاحتياط وأخذ الأسباب بأغلاق الأبواب وما إلى ذلك. قال فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، يعني يعرض ويذكر اسم الله عز وجل، يعني فيكون يعني هذا العرض وإن كان لا يغطي الإناء بكماله إلا أنه مع ذكر اسم الله عز وجل يعني يكون فيه السلامة. فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، يعني هذا يتعلق بالسراج اللي قرأت في السراج أطفئ، نعم، السراج، نعم، هنا جعلها متصلة، قال لا أطفئ السراج مرة سابقا، نعم، أيوة، يعني السبب هذا الفويسقة من أجل يتعلق بالسراج، نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث، ليث بن سعد، قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، غير أنه قال وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء، ولم يذكر تعريض العود على الإناء. ثم يعني ذكر هذه الرواية التي يعني فيها تخمير الإناء وليس في ذكر العود وعرضه، وكذلك ذكر فيها إكفاءه، يعني إذا كان يعني المفتوح وليس فيه شيء، طبعا هو لا يكفى إلا إذا كان ما في شيء، لأنه لو كان فيه شيء ينسكب إذا كفي إذا أكفي، ولكنه إذا يعني بقي على هيئته يمكن ينزل فيه يعني أشياء من يعني فالحيوانات أو الأشياء المضرة يحصل منها شيء يعني فيه، فإذا يعني وضع فيه ماء وإذا قد وجد فيه شيء، لكنه إذا كفئ فإنه لا سبيل إلى الوصول إليه، يعني من جهة هذه الهوام والأشياء التي يمكن أن يعني يحصل الضرر بسببها. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم أغلق الباب فذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال وخمر الآنية وقال تظلم على أهل البيت ثيابهم يعني الفويسقة تظلم يعني أنها تحرق يعني عليهم متاعهم ومن ذلك الثياب. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير أحمد بن يونس هذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام وصفه بأنه شيخ الإسلام الإمام أحمد قال عن أحمد بن يونس شيخ الإسلام وهذا تزكية عالية ومن صيغ التعديل الرفيعة القوية وقد جاء عن الإمام أحمد أيضا أنه قال شيخ الإسلام لأبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال عنه شيخ الإسلام يعني فهذه من الصيغة الرفيعة الصيغة القوية وهذا الاصطلاح قديم ليس كما يقوله بعض يعني المناوئين لأهل السنة الذين يعني يسمعون أهل السنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول هذا من الألقاب التي يعني محدثة بل هذه قديمة الإمام أحمد في قديم الزمان قال هذا الكلام عن أحمد بن يونس وعن هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي عن زهير زهير بن معاوية يعني لأن في طبقة شيوخ مسلم هو زهير بن معاوية وأما إذا كان في طبقة الشيوخ وهو زهير بن حرب وكل منهم يقال أبو خيثمة. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر لا هو ما ذكر طريق ثاني فيها أبو خيثمة لا. قال حدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال والفويسقة تضرم البيت على أهله نعم يعني تكون سببا في إضرام البيت على أهله يعني الحريق وجود الحريق لكونها تسحب يعني السراج يعني ينسكب ما فيه والنار مشتعلة تشتعل بالزيت فيحصل حريق. قال حدثني إسحاق بن منصور قال مثل هذا في هذا الزمان مثل اللبات اللي تكون يعني هذا مجرب أنها مأمونة وأنها ما يحصل بسببها ضرر لا بأس ببقائها ولو أنها يعني أطفئت يعني لكان في ذلك شيء من الاقتصاد وعدم صرف إلى غير حاجة أما إذا كان هناك حاجة والناس يحتاجون إلى بقائها أو بقاء شيء منها يعني لا بأس بذلك ولا محذورة في ذلك لكن هناك بعض الأجهزة قد يعني طول الاستعمال ولا سيما في الليل إذا طال الليل طال أنه يعني يحصل احتراق بهذه الأجهزة وبالأسلاك التي تتصل يعني بالكهرباء في الجدران فيحصل احتراق بسبب ذلك فقد يحصل بسبب أي شيء فإذا كان مثل هذا مثل الدفايات التي يعني أحيانا يعني يحصل منها شيء من هذا بسبب طول المكث وطول الاستعمال وطول المدة التي تكون مستعملة فيحصل بذلك احتراق فقد يحصل بذلك مضرة بأن يكون يعني الفراش تصل إليه النار ثم يحصل الاحتراق بسبب ذلك الشيء الذي يخشى منه يعني يحترز منه والشيء الذي لا خشية فيه مثل الإضاءة التي تكون في السقوف يعني في هذه الإضاءات هذه لا بأس بها إذا احتج إلى بقائها. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا رافع بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا رحمه بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحوا مما أخبر عطاء إلا أنه لا يقول أذكر اسم الله عز وجل. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمر بن دينار كرواية روح. ومثل ما تقدم قال إذا كان جنح الليل, جنح الليل يعني الذي هو ظلام الليل, يعني إن وجد الظلام يعني بأول بعد ما تغرب الشمس ووجد الظلام فإن الشياطين تنتشر يعني في يعني في هذا الوقت, يعني فالرسول أرشد إلى أن يعني الصبيان يعني يمنعون من الانتشار في هذا الوقت يعني حتى يمضي يعني شيء من الوقت, فبعد ذلك يتركونهم لأنه من أول ما يوجد الظلام تنتشر الشياطين, فحتى لا يحصل لهم شيء من الضرر من هذه الشياطين المنتشرة التي تكون يعني في الليل أو في أول الليل. قال حدثني إسحاق بن منصور عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء, فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. وهذا فيه أيضا أن المواشي أيضا كذلك أنها لا ترسل يعني في هذا الوقت لأن لا يصيبها شيء من أضرار الشياطين, يعني في ذكر الأوادع عن الصبيان وكذلك المواشي. فحمة الليل, فحمة الليل هي إيش قال فيها؟ ظلمتها وسوادها. نعم يعني الذي يكون في الأول يعني, وإلا فإن الليل يعني يعني فيه الظلام ولكن الكلام في أول شيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, يقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلبن قد شيب بماء, وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشر وأنا ابن عشرين, وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داج وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطي أبا بكر, فأعطاه أعرابيا عن يمينه, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه ها قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعلب واللفظ له قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه, قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيها عن أنس رضي الله عنه فيها بيان شيء من الآداب في آداب إدارة الشراب، يعني من الذي يبدأ به إلى يكون ما يكون على أيمنه، أي أن أن أن أن أن أن هذه السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني من يكون له منزلة ومكانه ويبدأ به فإنه يكون الحق لمن يكون على يمينه وليس لمن على شماله. وفي هذه الحديث أو في هذا الحديث من طرق متعددة أن أبا بكر كان على شماله وأعرابي عن يمينه وأعرابي عن يمينه، وأن الرسول عليه السلام أتي أو أسقوه لبنا قد شيب بماء فشرب منه وأعطاه الأعرابي وأعطاه الأعرابي ولم يعطه أبا بكر، وكان على يساره، وعمر رضي الله عنه أشار إلى أبا بكر وأنه يعطيه ولكنه أعطاه الأعرابي. وسيأتي في حديث آخر أنه كان على يمينه غلام، وأن ذلك الغلام استؤذن في أن يعطي الذي على يمينه وهو أبو بكر، فقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا. ففي هذا في قصة الأعرابي لم يستأذن، وقيل لعله يخشى عليه، يخشى أن يكون يعني يترتب على ذلك مضرة، وأن هذا من تأليفه وتألفه، وأنه قد يحصل لو أنه أعطي على من كان على اليمين أن يترتب على ذلك مضرة لهذا الأعرابي، فلم يستأذن وأعطي، ولبيان أن الحق لمن كان على اليمين، لبيان أن الحق لمن كان على اليمين، لكن لو أنه أذن أو أنه قال أعطي فلان فإنه يعطى، ولكن إذا كان استئذانه لا ترتب عليه محاذير كما سيأتي في قصة الغلام الذي هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه استأذنه وقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب قوله الحديث مثل أتي بلبن قد شيب بماء، قد شيب يعني خلط، يعني شيب خلط، شيب يعني أتي بلبن قد شيب بماء، نعم نعم، وعن يمينه أعرابي يعني قد شيب خلط، يعني يمكن أن يكون يعني كونه شيب من أجل تكثيره يعني وأن يكفي لأناس، لكن وهذا لا محذور فيه، وإنما محذور إذا كان عند البيع وأنه يعني يوهم بأنه يعني أنه كله لبن وأنه ليس فيه ماء، أما عند يعني تقديمه واستعماله وخلطه لا بأس به، لا سيما إذا كان أريد التكثير وأن العدد الذين يعني سيقدم لهم يعني يحتاج إلى أنه يستوعبهم ويستفيدون منه جميعا. وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، يعني الأيمن فالأيمن، يعني أنه يعني الأيمن ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. قال أنس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين، وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن. ثم ذكر يعني أن أنس يقول أنه كان يعني قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وله عشر سنوات، ويعني مات وعمره عشرون سنة، يعني أنه خدمه عشر سنوات وهي مدة وجوده في المدينة عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء إلى دارهم فحلبوا له من شاة داجن، يعني أنها تعلف في البيت وأنها تربى في البيت لا تسرح، وإنما تعلف وباقية في البيت يعلفونها. نعم. قال: وشيب له من بئر في الدار. وشيب له من بئر يعني في دارهم، يعني حليب، حلبوا حليبا، وشيب خلط بماء من بئر، وفائدة ذلك أن تذهب حرارته، لأنه عندما يحلب رأسا يعني في حرارة، فأضيف إليه الماء من أجل يحصل برودة، يحصل له برودة بسبب هذه الإضافة، يعني فإذا هذه الإضافة الماء إلى الحليب الذي حلب في الحال أن تذهب حرارته، لأنه يكون حارا عند إخراجه من الضرع، فيضاف إليه يعني شيء من الماء البارد فيخفف حرارته. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله أعطي أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال عليه الصلاة والسلام: الأيمن فالأيمن. قال أنس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، فحلبنا له شاه، ثم شبته استسقى يعني طلب ماء أو طلب شيء يشربه. فحلبنا له شاه ثم شبته من ماء بئري هذه. قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، وأبو بكر عن يساره، وعمر وجاهه يعني مقابله. وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرابي وترك أبا بكر وعمر، وقال: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كرر يعني الأيمنون ثلاث مرات، وأنس رضي الله عنه كرر قوله فهي سنة فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات، يعني اتباعا لتكرار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لبيان تقديم الأيمن وتقديم الأيمنين، فعند ذلك كرر أنس بمقدار ما كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، عن أنس بن مالك. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة، قتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر عن إسماعيل وهو بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري. أبو طوالة هذا يعني قيل أنه كنية مفردة، يعني مر بنا ذكر أن الأسماء منها ما يكون مفردا لا تتكرر التسمية به، مثل قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد تتكرر يأتي ذكره كثيرا، ويعني وليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا هو، فيقال فيه في علم المصطلح الأسماء المفردة أي التي لم تتكرر. وأبو طوالة قيل إنه من من من من, من الكنى المفردة التي لم تتكرر. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يقولا فتله، ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وكان على يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ، وقيل فيهم أبو بكر وعمر، وأن الرسول عليه السلام أتي بشراب فشرب منه، أتي بشراب فشرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستأذن الغلام الذي على يمينه يعني فلم يأذن وقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فجاء في بعض الكتب أنه ابن عباس، يعني هذا الغلام هو ابن عباس يعني رضي الله تعالى عنهما، فاستأذنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن الأعرابي الذي مر. ولعل يعني أن هذا يعني لا محذور في كونه يستأذن بخلاف الأعرابي الذي يتألف ويخشى أن يترتب على يعني ذلك مضرة، فاستؤذن يعني الغلام ولم يستأذن الأعرابي. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطيها؟ يعني غلام يعني صغير، ولهذا يعني نفس ابن عباس في حديث وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عباس قال يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، يعني خاطبه بكونه غلام، يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. والمقصود من ذلك أنه يشرب بعده يعني تبركا بما مسته شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يكون هو الذي يحصل له ذلك وأن لا يحصل لغيره، لهذا قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قالوا يعني ويستفاد من هذا أن لأن هذا فيه يعني فيه قربة يعني، وذلك لتمكن من ملامسة ما مسه فمه صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن مسائل القرب والأشياء التي يعني فيها ميزة وفضل أن الإنسان لا يوثر بها مثل الصف الأول، يعني يكون يصف الصف الأول ويجي أحد ويقوم يعني مكانه ويجعله، وإنما يعني الإيثار يكون في حضور النفس وفي الأمور التي يعني يمكن الإيثار والتقييم فيها. أما القرب والتي فيها فضل ولها شأن فهذه إذا ظفر الإنسان بشيء فإنه يعني يبقيه لنفسه، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسارعون إلى الصف الأول، وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فضل الصلاة فيه حيث قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه. قال فهذا يعني يعتبر من الأدلة التي استدلوا بها على عدم الإيثار في القرب. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده لأنه لم يأذن بإعطاء الأشياء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي حازم. أبو حازم هو سلمة بن دينار قد قلت إن مرارا أن أبا حازم إذا جاء يروي عن سهل بن سعد فهو بن دينار، وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة هو سلمان الأفجعي. كيف الجمع الآن بين هذه الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر؟ هذاك فيما يتعلق بال يعني بالدعوة، ويعني ال يعني كلهم متساوون في ال يعني في ال في الشيء الذي جاءوا من أجله، فأراد أن يتكلم الكبير، أراد أن يتكلم الكبير. وأما هنا يعني إعطاء شيء حصل للكبير، فتكون السنة أن يعطى لمن يكون على يمينه. وأما في مسائل يعني الكلام، في مسائل الكلام والخصومات، وإذا تعددوا فإنه يبدأ بالكبير أو يطلب من الكبير أن يتكلم، لأن في ذلك توقير للكبير حيث يمكن من أنه يتكلم. نعم، إلا إذا أدن الكبير للصغير نعم يمكن. الأخ السواك، السواك إيش؟ الأخ حمزة يقول السواك. سواك إيش؟ إهلادي. طيب الآن مثلا الدخول وقفنا عند الباب، نقدم الأكبر أو الأيمن عند باب المسجد مثلا، من يدخل أول؟ والله الذي يبدو أن الأكبر يبدأ. الأكبر. يعني مثل ذاك الذي قدم، الذي قدم في إعطائه الإناء يقدم الأكبر، وكذلك عند الدخول يقدم الأكبر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حاء قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. ثم ذكر يعني هذه الآداب، يعني آداب الأكل، وأن الإنسان إذا فرغ من الطعام لا يمسح يده بمنديل، وإنما يلعقها يعني حتى يعني يأخذ ما بقي عليها من آثار الطعام، ولا يمسح الطعام بالمنديل، وإنما بعدما يلعق أصابعه عند ذلك يمسح بالمنديل. أما كونه يعني يترك هذا الطعام بقية الطعام ويذهب به بالمنديل فهذا يعني خلاف السنة. وأيضا مثل ما جاء لكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فإنما يعلق يعني في الأصابع، يعني قد يكون يعني فيه البركة وفيه الخير للإنسان وفيه الفائدة الكبيرة، فلا يعني فلا يلعق فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها من يكون يعني له يعني من يسر بذلك، أو أنه يعجبه ذلك، أو أنه يعني يفرح بذلك، يعني كزوجة وجارية وولد. نعم. واللعق يكون في الآخر، يعني ما يكون في أثناء الطعام، لأن اللعق في أثناء الطعام هذا غير جيد، لأنه يعني يلعق أصابع ثم يرجع يعني فيستعمل الطعام، وإنما يكون عند الفراغ. يقول: لعق اليد محافظة على بركة الطعام. هنا نحافظ على بركة الطعام الموجود يعني الموجود على اليد مثل الصحفة والذي يبقى فيها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال حدثني هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد قال حدثنا عبد بن حميد عن أبي عاصم أبو عاصم هو ضحاك مقبض النبي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام ولم يذكر ابن حاتم الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن ابن كعب عن أبيه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة لأنه ذكر معاوية زهير بن معاوية باسمه في الإسناد الأول وذكره بكنيته في الإسناد الثاني. وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية الذي مر في الإسناد السابق يعني أحد الرواة ذكره باسمه والثاني ذكره بكنيته. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء. وزاد في آخر الحديث قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يعني فيه يعني مما يفيد فائدة تغطية الأواني وإغلاق الأسقية وأن يعني فكما أنه يخشى يعني من الحشرات ومن ما يشلوها أنها تقع يعني في هذه الأوعية وهذه الآنية الغير المغطاة والأسقية الغير الموكات يعني فإنه يعني بالإضافة إلى ما يخشى من الخشاش وغير ذلك مما يضر فأيضا هذا الذي السلامة من هذا الوباء الذي يحصل في ليلة من السنة أو في يوم من السنة يعني كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون يعني تغطية للسلامة من هذه الأمور كلها يعني ما جاء في هذا الحديث وما جاء من يعني تعرضها لأشياء من الأشياء المضرة. قال إيش الحديث؟ قال غط الإناء وأوك السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يضر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء. يعني كل سنة يحصل هذا الشيء ليلة من السنة أو يوم من السنة كما جاء في هذا الحديث تعبير بيوم بعضها يعني ليلة ويمكن أن يكون مفروض يوم وليلة يعني وأنه حيث ذكرت الليلة يعني مع يومها أو ذكر اليوم يعني مع ليلته. قال ليس في الأعاج وعندنا يتقون ذلك في كانون الأول. هو في الإسناد هو ليس ليث بن سعد يعني المصري يقول العاجم كانوا يتقون ذلك كانوا يتقون ذلك في كانون الأول يتقون ذلك في كانون الأول يتقون ذلك العاجم لأن هذه الأشهر هي يعني من ليست من أشهر العربية التي يعني هي المحرم وصفر كذا وإنما هي يعني أسماء أخرى يعني يستعملها العاجم وهي مثل أو مطابقة لما هو موجود الآن في الأشهر الفرنجية التي يعني التي هي يناير وفبراير ومارس وابريل ويونيو ويوليو ويعني أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر فيعني هذه الأسماء ولهذا توجد الآن يعني في التقاويم يعني ذكر الاسم هذا مع الاسم هذا الاسم المشهور الذي يعني هو المشهور في هذا الزمان ومعه الشيء الموجود في قديم الزمان الذي كان في زمن الليث والذي يخرج كانون الأول وكانون الأول يعادل ديسمبر في يعني من الأشهر المشهورة يعني الفرنجية اللي يستعملون التاريخ الميلادي ديسمبر هو كانون الأول ويناير الذي هو أول السنة هذا هو كانون الثاني. نعم وهذه أسماء لها معللة ولا بدون علة؟ ما أدري والله يعني هذه أسماء أقول ما أدري أما بالنسبة للأشهر العربية فهي لها يعني معللة وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله عجبنا عدة شهور عند الله 12 شهرا ذكر الأشهر 12 وذكر يعني وجه تسميتها والمحرم وصفر وربيع وربيع وجماد يعني وذكر يعني أما هذه ما أدري يعني وجه هذه أسماء أعجمية أقول لا نعرف عنها شيئا لكن هذا يفيد أن هذه الكانون الأول وكانون الثاني وتشرين أول تشرين ثاني ويعني هي موجودة الآن مع التقاويم يعني يذكرون التاريخ العربي ويذكرون معه يعني يعني يناير وكانون الثاني وهكذا بقية الأشهر يذكرون هذا وهذا. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد عن هاشم بن الهاشمي عن هاشم بن القاسم عن ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله. قال وحدثنا نصر بن علي عن أبيه ذكرت عن ابن كثير عند تفسير أن عدة شهور عند الله 12 شهرا والكلام الذي ذكرته يعني عنه نقله عن كتاب للسخاوي المتقدم الذي يقال له علم الدين يتعلق بالشهور فنقل منه يعني هذا الكلام الذي ذكرت في تعليل للأشهر والسخاوي هذا متقدم وغير هذا غير السخاوي المتأخر المشهور صاحب يعني شرح الألفية العراقي والكتاب الذي هو قول بديع صلاة على الحبيب الشفيع لأن ذاك توفي سنة 902 في أول القرن العاشر وأما هذا أظنه في القرن السابع يعني متقدم يعني قبل ابن كثير لهذا نقل عنه وهذا يقال علم الدين اللي هو يعني السخاوي المتقدم الذي له الكتاب المتعلق بالشهور والذي نقل عنه ابن كثير يعني تعليل تسمية الشهور العربية. نعم. قال حدثنا نصر بن علي عن أبيه. نصر بن علي الجهرمي أبوه علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي يعني نصر بن علي بن نصر بن علي نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. عمر الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير الملقب الناقد نعم. عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يعني نام لأنهم إذا ناموا يعني والنار يعني موجودة قد يحصل يعني بسببها يعني شيء من الاحتراق أو يعني أو كذلك يعني إذا لم يحصل احتراق قد يكون في شيء من الكتم يعني بحيث يعني يكون هذا دخان يعني والناس نائمين فيصير فيه انكتام نعم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. نعم وهذا مثل يعني الذي قبله يعني هذا الذي ذكر أن احترق بيت على أهله فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها يعني إذا أردتم أن تناموا أو عند النوم لا تناموا وهي يعني يعني متقدة أو أنها يعني موجودة بل أطفئوها يعني حتى لا يترتب يعني على ذلك مضرة لكم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعري هو عبد الله بن براد وأبو كريب محمد بن علي بن كريب. إذن هؤلاء خمسة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة اللي هو جده أبو بردة جده بريد هو أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى سعيد بن عمرو الأشعثي نعم. أبو بكر بن شيبة ومحمد عبد الله بن نمير نعم. وأبو عامر الأشعري نعم. وأبو كريب نعم. عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى نعم. بعد ذلك آداب الطعام والشراب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. عدد من الأسئلة يقول الإخوة لو مثلا نسي الإناء ترك في الليل وفي طعام ولم يوك ولم يخمر في النهار يؤكل من هذا الطعام أو الشراب أو ينبغي إراقته وصبه؟ والله إذا كان أنه يعني مكشوف يعني وأنه يعني وفيه مجال لوجود هوام وجود يعني خشاش وما إلى ذلك يعني السلامة من أولى لأن قد يكون يعني حصل من هذه الحيوانات يعني شيء يعني يكون في مضرة. أما إذا كانت إن الأرض يعني سليمة وأن ما في خشاش ولا في شيء يعني يستعمل. الإناء الذي أمر بتغطيته هو الذي فيه شيء أم حتى الفارغ؟ والله الذي يبدو حتى الفارغ يعني إذا كان ولهذا قال اكفأ الإناء ومعلوم أن الكف ما يكون للفارغ وهذا الحديث الذي مر اكفأ الإناء إنما يكون للفارغ لأن المليان ما يكفي يعني ينسكب ما فيه ولعل السبب في ذلك أنه يعني قد وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالأكل بثلاث أصابع ولعقها يعني بعد الفراغ من ذلك يعني عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث يعني التي كان يأكل بها يلعق أصابعه الثلاث التي يأكل بها يعني فالرسول عليه السلام جاء ذلك من قوله كما يعني مر وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام وأنه يعني يلعق أصابعه وأرشد أمته إلى أن تفعل ذلك وأنها لا تمسح إلا بعد أن تلعقها أو تلعقها. أعيد الحديث مثل قال كعب يقول كعب رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. نعم يعني من الطعام يعني من أثر الطعام أو يعني بعد الفراغ من الطعام. نعم. وقال كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. نعم يعني كان يأكل ثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها وهذا مثل ما مر وهذا فيه الأكل بثلاث أصابع وهذا في الأشياء التي يعني يمكن أن يعني يأخذ منها يعني ما يكفيها ولقمة. وأما يعني بعض الأطعمة التي منتثرة والتي لو استعمل الأصابع الثلاث يعني في مثل حبات الرز يعني فإن هذا يأخذ مدة طويلة وهو يأكل لأن ما لا يتمسك الأصابع يعني إلا حبات يسيرة. لكن يعني بعض الأطعمة مثل الثريد والعصيد وغير ذلك ويعني هذا إذا أخذ الأصابع يأخذ يعني شيء يكفي لأنه متماسك يعني بعضه متصل ببعض بخلاف بعض الأشياء المنتثرة هذه لأن فإذا احتاج إلى أن يعني يأخذ بأكثر من ثلاثة أصابع ما في بس. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. نعم يعني عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن كعب وقد جاء يعني ذكر هذا وهذا والاختلاف يعني في الراوي إذا كان ثقتين هذا لا يؤثر سواء هذا أو هذا وإنما لا يؤثر لو كان أحدهما ثقة والثاني ضعيف فإنه يحتاج إلى أن يعرف يعني حتى يتميز. وأما إذا كان ثقتين فالخلاف يعني لا يؤثر ولا يضر لأنه كيفما دار على ثقة كيفما دار الحديث فإنه دار على ثقة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. قال: وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد: إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث: إن الشيطان يحضر أحدكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق، وعن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر اللقبة نحو حديثهما. ثم ذكر هذه الطرق عن جابر رضي الله عنه ويتعلق بآداب الطعام، وأن الإنسان عندما يعني عندما يأكل فإنه يعني يلعق أصابعه، وكذلك إذا سقط منه لقمة فإنه يميط ما فيها من أذى ويأكلها. أقرأ الحديث الأول. قال: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحبة، وقال أمر بلعق الأصابع والصحبة، وقال: لا ترون في طعامكم بركة، يعني معناه هذه البقايا التي تكون على الأصابع وكذلك البقايا التي تكون في الصحبة فإنها تلعق وتمسح يعني بالأصبع، يعني حتى تعلق به ثم يلعق أصبعه، وما كان في الصحبة فإنه يمسح بأصبعه ثم يلعق ما بأصبعه. وقال: إنكم لا تدرون في طعامكم البركة، فتكون البركة يعني في هذا الذي علق بالأصابع وفي هذا الذي بقي في الصحبة. أمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحبة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا أيضا يعني إذا سقطت اللقمة من الإنسان فإنه يأخذها ويزيل يعني ما علق بها من تراب أو غبار أو ما إلى ذلك ويأكلها ولا يدعها للشيطان. قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. نعم، لأن المنديل لو مسح قبل اللعق يعني يأخذ بقية الطعام، ولكنه إذا يعني لعق ما في أصابعه وما بقي إلا يعني الريق أو آثار الريق بعد اللعق، فهذا هو الذي يمسح بالمنديل، لأنه مسح يعني الريق الذي علق، وأما الطعام الذي على الأصابع فإنه يعني أخذه بلعقه. نعم. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، يعني يحضر عند الجماع وعند الأكل وعند غير ذلك. والتعوذ من الشيطان هو الذي يبعد الشياطين، لأن الشياطين الفكاك منهم والتخلص منهم شياطين الجن إنما هو بالاستعانة، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه هو الحاميم، وما يلقاه إلا صبره وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، وإما يزغنك من الشيطان نزغ. فذكر يعني التخلص من يعني فيما يتعلق بالإنس بأن يعامل معاملة طيبة وأن يدفع بالتي هي أحسن، والجن بالاستعاذة. حتى يحضره عند طعامه. نعم، يعني إذا لم يسم أكل معه، وإذا سقط شيء أكل إذا لم يؤخذ. نعم. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. يعني اللعق يكون بعد الفرغ من الأكل، ما يكون في أثناء الأكل. كان إذا أكل طعاما. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير محمد مسلم بن تدرس قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة الحفري عن هذا قيل أنه محلة بالكوفة نسبة إلى محلة بالكوفة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش سليمان مهران الكاهل الكوفي عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع. قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أمرنا أن نسلت القصعة يعني يسلتها يعني بأن يستوعب ما فيها من بقايا الطعام يعني فإذا مر أصبعه عليه ويعني علق به ما كان في الصحبة يلعق الأصبع. قال حدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي هو محمد بن أحمد عن بهز بهز بن أسد العمي عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عليه لو أن إنسان يأكل بالملعقة يقال له كذلك إلعق الملعقة. إيه صحيح الأشياء اللي بقي فيها إذا بقي فيها زي العقل إذا بقي فيها نعم الذي بقي فيه يلعق وإذا كان يعني خالية ما فيها شيء ما في شيء يلعق لكن إذا كان يعني استوعب ما فيها ما في لعق كان يأكل يمص. لا أقول هو إذا كان بقي فيها شيء يراه لا. يعني يلعق وإذا كان ما فيها شيء لأن الحل أصابع فيها شيء يلعق والقصعة فيها شيء يلعق وهذه إذا كان فيها شيء بقايا يعني يراها أما إذا كان يراها نظيفة ما فيها شيء لأنه أخذها أخذ الذي فيها بفمه وجذبه. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. قال وحدثنيه أبو يعني ينزل في الحيوانات ويصير في تفرغ شيئا من ما فيها فيستعمل يعني ذلك الإناء ويصب عليه فيترتب على ذلك مضرة. الحاصل أن هذه الأشياء تغطى حتى ولو كانت فارغة يعني إذا كانت عرضة لأنها تقع أو كذلك عرضة لأن يقع فيها ذلك الوباء الذي يكون في السنة. قوله فذكر إكفأه الذي مرت عندنا في الحديث هي تكون في الشيء الفارغ. قوله أغلق الباب المقصود مدخل البيت أو الشقة أم جميع أبواب الغرف؟ لا هو معلوم إغلاق الباب الذي يعني يدخل على البيت كله وأما الغرف يعني كلها يعني ما يلزم إغلاقها وإنما الكلام المدخل الذي يدخل على البيت والذي يدخل منه يسمى الله عز وجل عند الدخول. يقول أحسن الله إليك في بلادنا يخلطون نبيذ التمر بالقرفة أو الزنجبيل لتحسين الطعم